أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: إذا كان المسجد الحرام ممتلئا وأغلق في وجه الحجاج، هل يجوز الطواف من خارجه؟ لا، لا يجوز الطواف من خارجه. الطواف لا يكون من داخل المسجد. ولي الطوف بالبيت العتيق، ما قال يطوف بالمسجد الحرام. ولي الطوف بالبيت العتيق على هذا يطوف بالمسجد الحرام. بالمسجد، المسجد الحرام يطلق على المسجد الحرام ويطلق على الحرام. وطوافك يكون بالكعبة، على هذا لا يصح الطواف بالبيت، بل لا أصل له بدعة. فإن تيسر لك فالحمد لله، وإن لم يتيسر تنتظر حتى يتيسر لك الدخول والطواف. نعم.